هو اليوم الثلاثاء للشيخ عقيل العقيل مدير مشرفة الحرمين. تفضل الشيخ. اشكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تصوروا أيها الإخوة ما أنتم فيه من النعيم في هذه السويعات أو الساعة التي قضيتموها في رحاب الله، ثم تصوروا هؤلاء الذين حرموا من هذا الخير ومن هذه السعادة، ممن يتجولون في الأسواق أو يسارعون إلى الاستراحات وإلى البعد عن بيوت الله سبحانه وتعالى، وهم كثير كثير أكثر من الذين يأوون إلى المساجد. فمن وفق إلى هذا الخير فليحمد الله جل وعلا وليستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أما حديثي معكم أيها الإخوة هذا اليوم فهو عن النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعن دورك أيها الأخ المسلم الكريم في نصرة قضايا المسلمين في كل مكان. لقد هب المسلمون لنصرة قضاياهم ولله الحمد في الآونة الأخيرة كما تلاحظون وكما تذكرون في قضية الشيشان والبوسنة وأفغانستان والصومال وغيرها من الأماكن التي ولله الحمد تضافرت فيها جهود المسلمين واجتمعت كلمتهم وتعاونوا وتنازلوا على الجهاد في سبيل الله وعلى الدعوة إلى الله وعلى نصرة بعضهم بعضا. وهذه الأمة أيها الإخوة هي أمة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليست أمة زراعة ولا أمة صناعة، وإنما هي عزتها منوطة بهذا الجهاد وبهذا العطاء وبهذا البذل وهذا الدعم وهذا التآلف وهذا الاتحاد الذي يريده الله سبحانه وتعالى ورسوله. إلا أن أعداء الإسلام لم يعجبهم هذا التلاحم بين رأس الأمة وجسدها وبين أعضائها، فتلاحظون كيف أنهم في الآونة الأخيرة شككوا في عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية واتهموها زورا وباطلا بما يسمى عندهم بالإرهاب. والله سبحانه وتعالى يعلم وعباده الصالحون يعلمون أن هذه فرية باطلة وكذبة أطلقها الغرب القصد منها النيل من تلاحم المسلمين وتكاتفهم وتعاطفهم، والقصد منها أيضا إخلاء الساحة الدعوية للنصارى كي يعبثوا بعقول المسلمين في كل مكان. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن لا تنطلي علينا هذه الأراجيل وهذه الأقاويل، وعلينا أن نتحد جميعا وننضم إلى مؤسساتنا وندعمها ونقوم بجوارها كما كنا في السابق. لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى. ألم نسمع قراءة الإمام جزاه الله خيرا في قول هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كيف يرجف للمسلمين؟ كيف يخوفون؟ سبحان الله، صار التعلق في أعداء الإسلام والخوف منهم أكثر من التعلق بالله سبحانه وتعالى. فلنرجع أيها الإخوة إلى أنفسنا ولنتناصح ولنتعاون على البر والتقوى، ولنجعل هذا الأمر هو حديث مجالسنا هذه الأيام. من كان ذا مال فليقدم فضل ماله إلى إخوانه المحتاجين في كل مكان. لا أتحدث عن مؤسسة الحرمين الخيرية فقط، ولكنني أدعو إلى التضامن والتكاتف مع جميع المؤسسات الخيرية، سواء كانت تعمل في الداخل أو في الخارج، سواء كانت لتحفيظ القرآن أو لتوعية الجاليات أو لبناء المساجد أو لكفالة الأيتام والأرامل إلى غير ذلك من الأمور التي تعلمونها. وهذا كله جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. بل إن القائم على الصدقة بحق كالغازي في سبيل الله، كما ورد ذلك المعنى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله أيها الإخوة، لأنني لاحظت كما لاحظ غيري أن هذه الأراجيف وهذه الأباطيل صدت بعض الناس عن هذه المؤسسات، وحصل هذا شيء لمثله بأنفسنا، حتى أن بعض المحسنين وبعض التجار صار يستنكف أو يخاف أن يكتب تبرعه في شيء خوفا أن يظهر اسمه في المؤسسات الخيرية. سبحان الله، ما هذا أيها المسلمون؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، بل بالعكس المفروض إذا كنت في العادة تتبرع كاش، هذه المرة تتبرع بشيء وتكتب اسمك في الخط العريض، لأنك تعمل لله ومع الله، فماذا يخيفك؟ هل تخاف أن يقال أن فلان تبرع؟ سبحان الله، هذا باطل يا إخوان، هذا من إرجاف الشيطان، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون تبعا لأعدائنا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. يكون هذا ديدننا في هذه الأيام، هذا حديثنا، يجب أن نتشاور ونتناصح ويعني يذكر بعضنا بعضا في هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وإذا كانت هذه الصناديق كان لولي الأمر جزاهم الله خيرا ولهم رأيهم في هذا أن منعت الصناديق، وهذا من باب التنظيم الذي لا بأس به، لكن هل نحن المسلمون لا نتبرع إلا إذا جاء الناس يلاحقوننا بالصناديق على أبواب المساجد؟ سبحان الله، لا بد أن يكون عندك النية يا أخي المسلم أن تنفق شيئا من مالك لنصر في قضايا المسلمين. والمؤسسات ولله الحمد أماكنها معروفة، فانطلق إليها حتى لو كنت غير ذا مال، حتى لو كنت غير ذي مال، فعليك أن تنطلق إليهم على الأقل، أن تسلم عليهم وأن تشجعهم وأن تشعرهم بأنك معهم. هكذا ينبغي، هذا هو التعاون على البر والتقوى الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا في هذا الشهر الكريم عتقائك من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.